من اعلام قراء القارئ النسخ العربية والعالم الاسلامي والذي صاحب المدرسة الطاردية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح على التعرضي على الإزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بعروض عدد الزائرين. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا توفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. I'm الحج ويفتح عليه. Yeah. كده؟ الله يفتح عليك يا رب. لسه في شغل ثاني والله. كريم والله. الله يفتح عليك. ايوه. ايوه. يفتح عليك. تعال يا دكتور الله. تعال بس عشان يا دكتور الله. ما شاء الله ربنا حافظ عليك. يا والله يا شلك حال والله يا دوك بسم الله عليك طب الصلاة على النبي قول ايوه الله وتعالى الى منهج بخطر. يا ابو بالك ما لك احمق الحاج الله Yeah. جديدة. يطلع منك قاطك يا دكتور الله. معلش معلش لسه بدري والنبي لسه بدري يا دكتور الناس دي بحبها كلها والله الناس دي كلها بتحب ساعة واحدة كمان بس والنبي عادل الله يخليك عادل وش أول حاجة في الثانية الفجر يا عم في ايه الناس كلها بتحبك وتموت فيك والله يا دكتور ما تدخل لنا الحياة منك بالله انت Thank you. لسه يرد فيها والله. Thank you. حين تمضي صحائفي ما قد اتيت اعتذاري وامتهان عقدي وما رعاني التعيد يا غريا عن العباد جميعا وعالما بكل ما قد تعيد ليس لي حجة ولا عذرا فاغفر لي يا الهي ما قد جريت وبعد اخوة الايمان عشنا في رحال هذه التلاوة العطرة المباركة الذي تلقى على مدانا حضراتكم علم من اعلام قضاء الفريق العربية والعالم الاسلامي